يقول السائل: ما معنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة؟ حسنة الدنيا كل ما يحبه الإنسان من خير الدنيا، وحسنة الآخرة كل ما يحبه الإنسان من أمور الآخرة. الجنة من حسنة الآخرة، والزوجة الصالحة من حسنة الدنيا، والمال الحلال من حسنة الدنيا وغير ذلك، والولد الصالح من حسنة الدنيا، وهكذا. يعني آتنا في الدنيا الخير وفي الآخرة كذلك. هذا من جوامع الكلم ومن الكلام اليسير الذي اشتمل على معنى عظيم. إذا قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فقد سأل الله تعالى خيري الدنيا والآخرة.